يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في هذه الآية وعد إلهي لمن حقق الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالأجر العظيم والثواب الجزيل في دار القرار. فالحياة الطيبة تنال بتحقيق الإيمان والعمل الصالح. إن الناس كل الناس يبحثون عن الحياة الطيبة السعيدة الهانئة المطمئنة القانعة، يزدحم الناس في طريق الوصول إليها وقليل منهم من يدركها، فهي مطلب لجميع الناس بلا استثناءات. فالتاجر الذي يمضي نهاره في التجارات والطالب الذي يقضي سنين عمره بين المدارس والجامعات والموظف الذي يبحث عن أرفع المرتبات والرجل الذي يتزوج امرأة حسناء أو يبني منزلا فاخرا، كل هؤلاء يبحثون عن الحياة الطيبة السعيدة. بل والشباب والفتيات الذين يستمعون إلى الأغنيات ويشاهدون الأفلام والمسلسلات وينظرون إلى ما يغضب رب الأرض والسماوات، هؤلاء أيضا يبحثون عن الحياة الطيبة السعيدة. لعلك تريد الحياة الطيبة، إنك لن تجدها في جمع الأموال، ولن تجدها في المنصب ولا في الجاه، ولن تجدها في الزواج ولا في الأولاد، ولا في ارتكاب الشهوات. تأمل معي حال سلفنا الصالح رحمة الله عليهم أجمعين. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمع ماذا يقول: هؤلاء الناس عاشوا حياة طيبة سعيدة، ذاقوا نعيم ولذة العبادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي جنة الإيمان. جنة الإيمان عاشوها، عاشوا في طاعة الله عز وجل، فحيوا حياة طيبة سعيدة. وتأمل في حال إبراهيم بن أدهم حين قال لأصحابه يوما: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. هكذا كان حال سلفنا الصالح ممن عاشوا حياة طيبة سعيدة. انظر في الجانب الآخر إلى هؤلاء الذين جربوا صنوف المعاصي وملوا تكرارها. لماذا يتحول نظرهم للحرام وسماعهم للحرام إلى حزن بعد أن كان فرحة، وإلى ضيق بعد أن كان سعة؟ لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لوظيفة واحدة، لو اشتغل بغيرها لتحولت حياته إلى جحيم. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وظيفتك في هذه الحياة هي العبادة، فإذا شغل الإنسان نفسه بغير هذه الوظيفة فلن يجد السعادة ولا الحياة الطيبة أبدا. ولا تغتر بعبيد الشهوة، فإنهم يبتسمون ويضحكون ملء أفواههم وقلوبهم تمتلئ بالأحزان والحسرات والآلام. إن الذي يملك قلبا سليما يجد حلاوة الطاعة ويجد شؤم الإعراض والمعصية. كم من مرة أطعت الله عز وجل فوجدت حلاوة في قلبك وانشراحا في صدرك وفرحا بالله عز وجل وأنسا به سبحانه. وكم من مرة عصيت الله تعالى فأحسست بضيق في صدرك وحزن وألم في قلبك ووحشة بينك وبين الله ووحشة بينك وبين عباد الله الصالحين. كم من مرة نظرت أو سمعت أو فعلت الحرام فوجدت أثر ذلك ووجدت الحسرات والأحزان تملأ قلبك. لذا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعرف هذا الفرق الشاسع بين المؤمن الذي يعمل الصالحات الذي قال الله تعالى عنه: فلنحيينه حياة طيبة، وبين المعرض عن الله تعالى وعن طاعته الذي قال الله تعالى فيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش في ضيق شديد ومشقة بسبب إعراضه عن طاعة الله عز وجل. فيا من تبحثون عن الحياة الطيبة السعيدة، هيا بنا إلى رياض الطاعة، هيا بنا لنطيع ربنا سبحانه وتعالى ونجتهد في أبواب العمل الصالح حتى ننال رضا الرحمن، وحتى نحيا حياة طيبة سعيدة في الدنيا وننال جنة الرحمن في الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يبعدنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل.